السلام عليكم. اليوم بكلمكم عن قصة حصلت في عام 2005 ميلادي في المملكة العربية السعودية، والقصة صراحة تقهر. يعني كان المفترض ان ما يحصل اللي حصل والمصيبة اللي وقعت. بداية القصة تكلم عن شاب اسمه عبد الرزاق. عبد الرزاق أبوه مليونير يملك أراضي مزارع خير من رب العالمين، والولد متعلم وتخرج من الجامعة وكان في بداية انطلاقه للمستقبل والتجارة، وأبوه موفر له كل شيء، يعني أسسه صح. الولد أبدا طول حياته ما كان يشغل أي شيء عن الدراسة وعن عائلته، يعني أي تفكير في موضوع النساء أو البنات أو إلا لما أول ما بدأ مشروعه. والمشروع في أول الأشهر صار يدر عليه مدخول كبير جدا، الرأس مال موجود والعقارات موجودة والعلاقات موجودة، يعني ما عنده حجة أصلا أنه يصبح مثل أبوه مليونير وتاجر. لكن في ذاك اليوم طلع من بيته في أحد الأحياء المعروفة في أطراف مكة، مدينة مكة، ويلتفت أثناء سيره في السيارة ولا في بنت توها طالعة من باب البيت وتبي تركب السيارة. البنت يعني محتشمة لكن كانت الظهر طالعة مستعجلة وكذا ومبين شعرها. الولد لحظات بس شاف البنت وتخربطت أمورها. شنو هذه؟ هذه من وين طلعت؟ معقولة هالبيت هذا عندهم بنت بهالجمال بهالرقة بهالغزالة؟ غزالة طلعت من البيت وركبت السيارة. وصار يفكر، هذه أول مرة ينبض قلبه تجاه فتاة، ولأن الولد أخلاق وما عنده خرابيط خلاص قرر أنه يتزوج هالبنت. صار يتقص ويسأل ويبي يعرف أي معلومات عنها، يبي يشوف إذا مرتبطة إذا متزوجة إذا كذا، يعني هذا بيتها ولا بيت زوجها ولا بيت منه يعني، وهذه كم عمرها البنت. المهم صار يفكر فيها الليل والنهار، جمع معلومات إن البنت لسه صغيرة وتستكمل دراستها الجامعية، يعني العمر مناسب له ومن عائلة طيبة ومحترمة. قال بس خلاص زين، أبي أشوف البنت، أبي أتأكد. صار يراقب البيت من بعيد، يراقب يشوف الوضع، يحاول إنه يلتقي فيها، يحاول يكلمها، يبي يشوف رايها إذا أم موافقة ولا لا، علق اللي يبي يشفي غليلة يشوفها مرة ثانية يتأكد من حبه. يعني اللي حصل في النظرة الأولى، فاستمر فترة طويلة فعلا تصادف معاها ويحاول يأشر لها يبين لها أني أنا يعني معجب كذا، لكن بدون ما ياخذ راحته أنه يسولف وياها وكذا. والبنت نوعا ما متقبلتها، شافت ولد مزيون وبهالسيارة الكشخة، لكن لأنها من عائلة يعني محافظة وفي رقابة وسلطة، يعني ما في عندهم بنت تطلع وتروح تأخذ راحة، لا لا لا، فكانت تخاف إنه حتى إنه تجاوبه يعني. لكن كانت تبين له يعني، لا شافته تبتسم، لأن استمر فترة طويلة وهو دائما يطلع لها يعني عند الباب. هذا عبد الرزاق استمر فترة على السالفة. يوم من الأيام ويمر شاب بسيارته في نفس الحارة اللي كان فيها عبد الرزاق يراقب بيت البنت. هذا الشاب اسمه زيد، وزيد يعيش في أحد الأحياء كذلك البعيدة عن المكان هذا اللي مر فيه، لكن توقف لما شاف عبد الرزاق، وقف ونزل وسلم عليه. وعبد الرزاق: يا هلا، كيف الحال؟ شو أخبارك؟ طيب إن شاء الله. طلعوا زملاء دراسة وكانت بينهم يعني صولات وجولات وطلعات وكذا، لكن قطعوا من كبره شوي. المهم التقوا: يا هلا عبد الرزاق، شو الأخبار؟ ليش واقفني؟ قال: ترى أنا ساكن في نفس الحي هذا، هذاك بيتنا، حياك تفضل. خذا منه زيد بما أن بيتهم قريب، وضيفها في الديوان وجلس معاه وصاروا يسولفون وضحكوا. لكن زيد في باله سؤال، لأنه شاف وقفة عبد الرزاق عند باب البيت اللي في الناحية الأخرى من الحارة، كان وضعه غريب. يعني لا هو اللي سيارته متعطلة مثلا، ولا هو اللي يعرف أحد هناك. فسأل عبد الرزاق، قال: عبد الرزاق قولي بصراحة، أنت ش عندك واقف هناك يوم شفتك ونزلت لك يعني؟ وهذا لأنه صديقة وبينهم سوالف، تعرفون الشباب. قال: والله بيني وبينك أنت رفيق وأخو، وبقول لك بصراحة يا أخي، في بنت شالعة قلبي وأنا معجب فيها وأنا كذا. قال: والبنت هذه وين؟ قال: قدام البيت اللي أنا كنت واقف عنده هذا. أو ينصدم زيد، قال: عبد الرزاق تدري أنا جاي الحارة هذه ليش؟ قال: لا والله ما أدري، حياك الله وسلم. قال: هذا بيت أختي. قال: أي بيت؟ قال: البيت اللي أنت كنت واقف عنده واللي تقول فيه بنت وكذا. وينصدم عبد الرزاق، تورط. قال: اسمع يا زيد، والله ما بيني وبينها أي شيء غلط، ولا تأخذ عني فكرة، الله يخليك، أقسم بالله أن نيتي شريفة ومستعدة اليوم أروح وتقدم للبنت، وترى ما بيني وبينها يعني حديث وتواصل كأبدا، أنا شفتها طرف يعني، وهذا شيء طبيعي، ويعني كل مرة تطلع من البيت، وأنا صراحة شفتها مصادفة، هي نظرة واحدة، والثاني أنا بتقدم أتزوج على سنة الله ورسوله. أنت تشوف فيني شيء غلط؟ ما أستحق أن أنا ناسبكم كذا؟ قال: لا والله يا عبد الرزاق، ونعم فيك، رجال أجودي ومن عائلة معروفة ومحترمة، وأنا أعرفك شخصيا يعني، رجل يعني بمعنى الكلمة، لكن أرجوك، أنت الآن عرفت أن أنا خالها، ولأني واثق من حسن نيتك، فأنا بتجاوز على هالموضوع هذا. أرجوك أنك تبتعد عن الحركة هذه، وتقديرا لي ما أبي أشوفك واقف أمام بيت أختي، الله يخليك. وإذا أنت فعلا نيتك شريفة وتبي الزواج، جيب أهلك. قال: زين، هذا اللي أنا أبي، أبيك أنت الآن يا زيد تتوسط لي. قال: أبشر، حاضر، وأنا أسعى توفيق بين راسين وما عندي مانع. قال: زين، بس أبي أعرف يعني مبدئيا أبو البنت شنو رايه، يعني موافق ما عنده مانع أجي أخطب وكذا؟ ما ودي أكلم أبوي والروح جاهية وبالنهاية يردونا وانحرج. قال: حاضر، أكلم لك رحيمي، أو هم يسمونه رحيمي أو نسيبي يعني، اللي هو زوج أخته، أكلمه على بنته وحاضر، أبشر وما يصير خاطرك إلا طيب، لكن أنت وعدتني أنك ما تكرر الحركة هذه. قال: أوعدك وأقسم بالله إن نيتي شريفة، والله يعني صدق اللي هو زيد. وفعلا هم ما كان يعني كان صحيح ان الطريق اللي سواها خطا، لكن مسكين كان يتنيته سليمه ما هو عارف الطريق السليم، كان مفترض انه ما يسوي الحركه هذه. المهم زيد بعد يومين ثلاثه التقى في عبد الرزاق وقال له ها بشر، قال لا والله ما رحت لهم للحين وما ودي اجي اطب عليهم فجاه، يعني لابد ان تكون في مناسبه كذا، انا منتظر اي فرصه وراحه فاتحه في الموضوع ولا يصير خاطرك الا طيب، ابشر ترى يا عبد الرزاق انا مو ناسي موضوعك. المهم عبد الرزاق بيكون قريب من زيد لانه هو المفتاح الوحيد للوصول للبنت، فصار يعزمه من باب ان هذا صديق دراسة، أو صار يعزمه وطلعات كل شوي مار عليه ويحاول يوطد العلاقة بينه وبين زيد أكثر وأكثر، لحد ما لأنه بالنهاية راح يكون خال زوجته يعني هذا في باله، وأي شيء يبيه كل شوي جايب له هدية، ساعة، قلم، تليفون، يعني يعطيه، لأن هذا هم زيد وضعه بسيط جدا يعني وضعه مادي تعبان. اما هذا عبد الرزاق ما شاء الله والكل يعرف وزيد يدري ان هذا ابوه مليونير وكان اصلا له يعني يصيت حتى ايام المدرسة، هذا ولد فلان الفلاني ما شاء الله خير، كان ولدي حضر للثانوية وراكب افخم السيارات واحلى اللبس والساعات والكذا، فله مكان عند زملائه. وعبد الرزاق كذلك ما قصر مع زيد، غرق بالهدايا والطلعات والجيات وكذا، ويحاول انه يعني كل فتره فتره يذكر ها رحت لهم ها زرتهم كذا. ذاك اليوم يقول له ابشرك ترى في عزومه عندنا وراح يحضر رحيمي فيها، وانا اكدت عليه انه يحضر، وراح افاتحه في الموضوع. قال لي والله جزاك الله خير وانا بالزواج وانا كذا، قال لي ابشر. فعلا بعد العزومه زيد مسك الرحيم وسولف وياه اللي هو ابو البنت، وقال له عندي صديق وهذا ولد فلان الفلاني، قال لي ونعم معروفين وانا اعرفه من زمان وكان معي ايام دراسه وكذا، وسمع عن طريق النسوان وكذا ان عندك بنت، هو يقصد بنتك فلانه. قال لي طيب، قال الرجل يبي يتقدم، قال لا والله يا ينسيب البنت جاني واحد عزيز علي وطلبها لولده وانا عطيته وخلاص، يعني البنت الله يستر عليها خلاص تبي تروح النصيبه يعني، فاستسمح منه والله يرزق ان شاء الله بنت الحلال. قال صحيح والله، قال اي والله. الكلام ما صار له تقريبا اسبوعين ثلاثه وهذاك الرجال اجويدي ونعم، واحنا اعطيناهم كلمه وشافها شوفه شرعي، يعني الموضوع منتهي ماشي. هني زيد تورط وتضايق بنفس الوقت، تورط لأن الحين شو يقول حق عبد الرزاق اللي منجن على البنت، وحزن لأن كان عنده طموح، هذا إذا ضبط عبد الرزاق راح يفتح عليه أبواب النعيم في الدنيا، من شركات، من مناقصات، من حلال، من هدايا، من يعني بيعيش. لكن إذا انقطع الأمل الحين خلاص، فتضايق الحين شو يقول، راح يخسر على هالسالفة. قرر إنه ما يقول، وبما إن البنت حتى يعني لسه في وقت لحد ما تكتب كتابها بشكل رسمي ولحد ما يحصل يعني موعد الزفاف، يعني عطى 3 أشهر 4 أشهر، قال بخليه على أمل وأصارحه لما يجي وقت الحفل الزفاف. في هالأثناء أو الفترة هذه أستغله. شلون يستغله؟ أنا أقول لكم، أو كان حاط عينه على كذا مشروع، كذا أرض يملكها أبو عبد الرزاق، وعبد الرزاق بإمكانه أنه يجيبها له. فحس أنه تحطمت هالأفكار والأهداف إذا صارح وقال البنت تزوجت. لذلك لما التقى في عبد الرزاق قال أبشرك أبو البنت موافق، لكن يعني موافق مبدئيا، لكن يقول بس يعطينا فرصة خلت أنت السنة الدراسية هذه، لأن البنت ما يحب أنه يشغلها في موضوع الزواج، والبنت تحاول أنها تحصل على تحصيل دراسي عالي، ومن هالكلام حاول أنه يقنع أنه يأجل، لكن مبدئيا موافقين عليك. عبد الرزاق طار من الفرح، استانس، قال مو مشكلة، أنطر ما عندي مشكلة، أهم شيء تكون البنت لي. لذلك صار زيد بالنسبة له هو كل شيء، أي حاجة يطلبها زيد يلبي له طلبه، قرض، يبي مثلا خصم على أرض، يبي مثلا يفتح له مشروع تجاري، كان عبد الرزاق يقول له تم وحاضر، وعطاه كل اللي يبي. شهر شهرين وكانت خلاص يعني المهلة اللي كان مخطط زيد انه تنتهي وانه يصارحه في الموضوع. فقال قبل لا ابلغه في الموضوع ابي استلف منه قرض، لانه فعلا زيد كان مقبل على الزواج. فكلم عبد الرزاق قال ابي منك مبلغ مالي وانا بتزوج وكذا، وهذا اعتبره قرض. قال لا، ما تعتبره قرض، اعتبره هدية مني لك. صدق والله؟ قال اي والله، ونعم فيك وما قصرت وبيض الله وجهك وكذا. قال افا عليك يا زيد، انت بكرة بتكون خال زوجتي واحنا اهل واحنا من هالكلام هذا، والولد عايش حلم ويفكر في البنت وان بكرة نتزوج ونجيب عيال، وصار كذي يحلم يعني عشق البنت من النظرة الاولى، وخلاص انتهى الموضوع بالنسبة له. سلم زيد القرض وتزوج، وحتى عبد الرزاق حضر حفل زفاف زيد، لكن زيد راح سكن في شقة بعيدة عن مدينة مكة، ولا أحد يعرف من أقاربه يعني البعيدين يعني وين مكان شقته، وقطع الاتصالات بينه وبين عبد الرزاق. بعد الزفاف بأسبوع أسبوعين حاول عبد الرزاق يتواصل معاه، ما قدر. قال ممكن رجل تو متزوج وشهر العسل وده يعرف شو اللي صار يعني على موضوعه. شهر شاف ان الموضوع لا، الرجل كأنه فص ملح وذاب، يسأل عنه ما حد يدري وين ساكن يا جماعة، بيته وينه. قال يبا الرجل انتقل راح إلى مكان ثاني، إذا في حد يعرفه؟ لا ما حد يعرفه، وحتى هلا موصيهم إنه ما تبلغونه إذا سأل عني. طبعا ما حد يدري ليش يسأل عنه، وهو كذلك ما يقول أنا ليش أسأل عن زيد، لكن شاف إن الموضوع لا، هذا كأنه متعمد إنه يختفي. الحين مرت عدة أشهر من بعد موضوع زواجه، والموضوع طول وزهق الولد، يدور يدور يدور يدور لين قدر يتوصل لشخص اسمه قاسم. هذا قاسم عشير زيد أو صديق عمره قبل الزواج وبعد الزواج، يعرفه عدل وعن طريق سؤاله يعني، قالوا هذا صديق المقرب جدا قاسم، أكيد قاسم يعرف زيد وين ساكن وين يروح وين، أكيد إلى اليوم يلتقي فيه. المهم راح حق قاسم وقال له بكم موضوع. قاسم يا هلا مرحبا، ويعرفه طبعا كذلك من زملاء الأول يعني الدراسة. قال اسمع يا خاصم، انا مستعد اعطيك المبلغ الفلاني. قال طيب، مقابل انك تجيب لي زيد. قال شنو؟ ليش؟ وزيد ليش؟ قال يا اخي تهرب مني، زعل على موضوع تافه بيننا وكذا، وانا ابي اصالحه، والرجال يعني مكبر راسه، وانت بيك تصالح بينه، ومكافأة لك اذا جبت هذا المبلغ الفلاني. قال بس ما تضربه ولا تغلط عليه. قال لا لا لا لا والله ابد، بس ابي التقي فيه، وابيك تكون انت محضر خير بيننا، تصالحنا على بعض. قال حاضر بدون فلوس. قال لا لا لا بعطيك المبلغ الفلاني. قال له خير وبركة. او يدري عبد الرزاق فلوس يعني مهمة. قال اوكي حاضر. قال بس بشرط ابيك تجيبه لي بحر شعيبة. بحر شعيبة هذا يسمونه سابقا بحر ميناء مكة، او مكة القديمة، ميناء مكة القديمة. هذا البحر تقريبا يبعد عن مكة، عن مدينة مكة 90 كيلومتر تقريبا، يعني 70 كيلومتر عن جدة، هو جنوب جدة، جنوب مكة. هناك البحر يعني قليل الناس اللي ترتاده، لأنه في سفن وفي كذا مينا يعني. فقال أبيك تجيب لي هناك نجلس ونتسامر وكذا ونتصالح. قاسم هم طمع في المبلغ، لذلك قال خلاص أوكي ما عندي مشكلة. راح حق زيد قال له امش انا وياك نروح بحر شعيبه ونبني قاعد ونتسامر وكذا. المهم تحايل عليه وجابه، ويلتقون عبد الرزاق مع زيد في بحر شعيبه. انصدم زيد والتفت على قاسم قال انت غدرت فيني يعني؟ قال غدرت فيك ليش ابن حلال؟ الرجال اللي بيصالحك. لان قاسم ما يدري بالحقيقه، وزيد خاف في لحظه، يعني كان عبد الرزاق بيسوي نفسه انه بيسلم، او يطعن زيد طعنه قاتله في البطن بشكل قوي جدا. انصدم قاسم، صرخ وحاول انه يتدخل ويلتفت عليه عبد الرزاق في طعنة ثانية في بطن قاسم، وضربة جت في رأسه لكن اصيب فيها اذنه، وحتى ان الاذن انقطعت يعني الى نصفين، وسقط قاسم. طبعا زيد توفي على طول، اثر الضربة كانت يعني في مكان يعني قاتل. أما قاسم بدأ ينزف، وكان يعتقد عبد الرزاق أنها يعني مات، فتركهم ومشى قبل أحد ينتبه عليه. لكن قاسم صحى من غيبوبته وهو يعني باقي ينزف، حط إيده على بطنه وصار يمشي ويشوف، ولا في عائلة بعيد جالسين على الشاطئ، ويتمشى يتمشى لين وصلهم. العائلة شافوهم فزعوا وبلغوا السلطات الأمنية، وعلى طول حضروا ورفعوه ونقلوه إلى المستشفى. أثناء إسعافه قال اللي طعني ترى هذا عبد الرزاق فلان الفلاني. التحقيقات على طول صاروا يبحثون عن آخر اتصالات على تليفونه، ويدورون منو عبد الرزاق الاسم عائلته طبعا، وتوصلوا ويلقون القبض عليه. عبد الرزاق اعترف وقال لهم الحقيقة بالكامل، قال أنا كنت حاقد على زيد والسالفة كذا كذا، خدعني وصار يسحب مني الأموال وعيشني في حلم. قال له زين يمكن كلامه صحيح، يعني يمكن فعلا ان ابو البنت موافق عليك، ليش استعجلته بس عشان انه يعني اختفى؟ قال لا، لما اختفى أنا قررت أني أروح بنفسي إلى والد البنت. قال له زين طيب وش اللي صار؟ قال لما رحت طبعا بعد اختفاء زيد عدة أشهر من بعد زواجه ورحت بشكل رسمي مرحبا عمي شو الأخبار طيب إن شاء الله، وأول ما التقى فيني والد الفتاة كانت ملامحه غريبة كأنه يعني متضايق وكأنه يعني في شيء، وهذا اللي أنا استغربت منه. لكن لما فاتحت في الموضوع وطلبت إيد البنت استغرب، قال أنت شنو زيد ما كلمك؟ خال البنت زيد ما قال لك؟ قال بلى بلغني انك موافق مبدئيا، لكن شفت الموضوع طول واختفى زيد ما صار يرد علي وانا قررت اني اجي. قال لا كلامك مو صحيح هذا. قال ليش؟ قال من اول مرة جاني زيد خال البنت بلغت ان البنت خلاص عطيناها الولد وهذا ولد صديقي ورجل محترم، وانا عطيتهم كلمة، والبنت ترى الان كتبت كتابها وخلاص ما بقى شيء على حفل زفافها، فأنا من أول بلغت أن مالك نصيب عندنا وأن الله يرزقك بنت الحلال، ليش جايني مرة ثانية؟ قال أتكلم جد؟ قال إيه نعم هذا الموضوع ما في مزح. قال زيد قال لي أنك موافق وأن كذا. قال لا لا كلامه مو صحيح. يقول هني أنا قررت أني أنتقم من زيد اللي خدعني، لكن ما قدرت أوصل له إلا عن طريق صديقة قاسم، واللي قدرت أني أخدعه وأغريته بالمال علشان يستدرج لي زيد إلى بحر شعيبة وأنتقم منه. المهم مالكم بالطويلة، تم محاكمة عبد الرزاق بتهمة قتل زيد وكذلك شروع بقتل صديق زيد اللي هو قاسم، واللي نجا في بعجوبة يعني طبعا حكموا عليه بالقصاص، لكن تم تأجيل تنفيذ حكم القصاص لأن زيد زوجته كانت في ذاك الوقت حامل، ولما جاء وقت محاكمة عبد الرزاق زوجة زيد ولدت وجابت بنت، وأصبحت البنت هذه هي ولية الدم أو صاحبة الحق، فأجلوا محاكمة عبد الرزاق إلى أن تصبح هذه البنت بنت زيد، تصبح عمرها القانوني علشان يعرضون عليها موضوع إما أن يتم تنفيذ حكم القصاص في عبد الرزاق أو أنه تتنازل. طبعا الحادثة صار لها الآن أكثر من 19 سنة والبنت بلغت عمرها تقريبا 19 سنة، وممكن خلال الفترة القادمة الأيام القادمة ممكن أنه يتم طلب البنت ويشوفون رأيها أما بتنفيذ حكم القصاص أو لا. اسمع القصة هذه وقول لي شنو رأيك. القصة حصلت في عام 2003 ميلادي في المغرب، وتحديدا في مدينة اليوسفية التابعة لإقليم أسفي. في رجل بالسبعينات من العمر، هذا يسمونه المنقذ أو الشيخ المنقذ، ساحر، لكن ما هو أي ساحر، ساحر على مستوى متخصص في سحر الأطفال. شون يعني؟ أنا أقول لك هذا المنقذ أو حضرة الشريف مثل ما يسمونه الشيخ محجوب، يسمونه الشيخ محجوب المنقذ يعني لقب المنقذ، أي وحدة ما تحمل ما عندها عيال فيها عقم يعالجها، لكن بمبالغ. ليش؟ لأن هذا ما هو من نوع السحرة اللي يقول لك جيب لي عين قطة ولا ذيل سلحفات ولا تاج ديك، لا لا لا لا لا، هذا علشان يسوي سحر لأي شخص لازم أن يجيب أضحية. أضحية عبارة عن طفل، يعني المرأة اللي ما تجيب عيال يجيب لها رضيع ويضحي فيه على طول هي تحمل. ومشهور ما يتعامل إلا مع الفتيات أو النساء اللي من طبقات الثرية. المهم هذا الرجل المنقذ أو الشيخ محجوب الله يقطعه، يوم الأيام زارته امرأة من أحد العائلات المعروفة جدا وغنية جدا، قالت له يا شيخ محجوب أبيك تنقذ حياتي الأسرية، أنا متزوجة صار لي الآن سنتين وعندي مشكلة في موضوع الإنجاب وراجعت كثير من المستشفيات وكلهم يقولوا لي إن موضوع إنك تحملين هذا موضوع ميؤوس منه. أو كانت عنده كلمة أو لزمة كان دائما يقولها، يقولها الحاجة مقضية، اللي تبينه يصير، أنا ما عندي شيء يصعب علي، لكن انتظريني أتصل عليك خلال هالأيام لحد ما أوفر الضحية، لكن مبدئيا محتاج 15,000 درهم، هذا فقط يعني عدة الشغل. قالت لا ولا يهمك، سلمت المبلغ. وهذا الشيخ محجوب كان يتعامل مع الممرضات اللي ما عندهم ضمير ولا عندهم إنسانية في العديد من المستشفيات، كان يطلب منهم شنو؟ أن أي مولود سواء حي ولا ميت، يعني مثلا انولد ميت بدل ما يودونه يعني يدفنونه وكذا اسرقي لي اياه، او واحدة مثلا ولدت ولادة ورمتها في المستشفى لان مثلا حملت فيه سفاح، بدل ما تودونه دور الايتام جيبوا لي اياه. واحدة مثلا من العائلات الفقيرة جدا ومستعدة تبيع مولودها اشتري لي اياه، ابي المهم مولود. فكانوا يجيبوا له فعلا، يجيبوا له الميت والحي. وكان عنده نظام، عنده واحد يشتغل معاه يروح يستلم هالمولود وينزل للطابق السفلي اللي ساكن فيه الشيخ، هذا شغلته ايش يسوي؟ ياخذ المولود اذا حي يطقه ابره بنج وبعدين يبدا يقطع فيه، يقطعه ايدين ورجول وكذا ويجهزه على طبق ويحط عليها ماده يستخدمونها هم من الاعشاب يدهنون فيها الجثه، وهذه هي اللي يستخدمها الشيخ محجوب في علاج زبائن اللي تطلب السحر. المهم يوم بلغ الممرضة قالت له في وحدة فقيرة جدا جدا وما عندها اللي يصرف عليها وتبكي حتى لما ولدت حتى ما عندها تدفع العلاج وكذا وتقول أنا ورطني وأنا كذا، أعرض عليها. قال أعرضي. الممرضة اشترت المولود من هذه المرأة ب2,000 درهم وكانت فرحانة بعد ودفعت عنها حتى رسوم المستشفى وكذا وطلعت، والممرضة أخذت المولود سلمته للشغيل اللي عند الشيخ محجوب. هذاك أخذ المولود وبلغ الشيخ، الشيخ اتصل بالزبونة الثرية قال له تعالوا جيبي معك مبلغ علشان نبدأ العمل. أجلست عند الشيخ، قام هذا الشغيل اللي عند الشيخ محجوب وقطع المولود ودهن في هالمادة وجاب له في طبق ودخل على حضرة الجحش حضرة الشريف، وهذه جالسة وتشوف المنظر اللي يطير القلب، مولود مقطع بصحن. المهم هذا الشيخ يسوي له الحركات وعطاها قطع المولود، قال له هذه تحطينها أسفل السرير لمدة 10 أيام وبعدين ترمينها في المرحاض. وخلال الشهر هذا تكونين أنت أمورك يعني طيبة. طبعا الشيخ مسوي هالعملية كثير وهو أصلا مغتني من هالأفعال هذه. طبعا احنا ما ندري عن صحة اذا حملت ما حملت وكذا، لكن لما تجي اي وحدة بعد شهر مثلا او شهرين يقول انتظري، يماطل فيها اذا وصلت حدها وانت نصبت علي وانت كذا، يقولها شوفي ترى انت ماخذ جثة مولود، لو تروحين تبلغين راح تورطين نفسك بجريمة قتل، وانا راح اشهد ان انت اللي قتلتيه وانت اللي جبتيه وانت اللي قطعتيه عشان تسوي سحر لزوجك، وراح تفضحين نفسك عند زوجك وعند اهلك وممكن يطلقك وتنسجنين. يعني كانوا البنات يخافون لما يبدا يهددهم، وانا اعمل لك سحر وادمرك واحرقك انت وذريتك واللي جابك يلا يطردها. فكانوا يخافون يشتكون عليه. هذه الثرية سوت اللي طلب منها الشيخ بالضبط، أخذت الجثة وحطتها تحت السرير 10 أيام ورمتها في المرحاض. والمفاجأة في القصة راح تجيكم الآن، راح تسمعون شيء يصدمكم. الزوج اليوم الثاني بالمصادفة دخل للحمام وانتبه ان في شيء عالق في المرحاض، فمستغرب وراح نده على الشغيل عنده في البيت، عنده مزارع عامل عنده، قال تعال وفي شيء طايح في هو يعتقد انه يمكن مفاتيح طايحه من عنده في شيء، لانه يشوف شيء مبين يعني في المرحاض. وهذا العامل جاب مثل الكيس حطه في ايده ومد ايده ويسحب، ولا هذه قدم لرضيع لكن متيبسه، واللي يشوفها ولونها لان داهنها في هالماده ما يقدر يتاكد، لكن هذا المزارع لما اخذها سحبها رغم العفن اللي فيها الا بدا انه يتفحصها ويحاول يشيل الطبقه اللزجة اللي على الفخذ، وبدأ يصرخ. قال حق معزبة سيدي هذا قدم لبشر يعني الطفل هذا. قال أتكلم جدا؟ قال لي نعم. شلون من وين جاء هني يعني؟ من وين؟ من اللي عايش في البيت غيري أنا وزوجتي؟ وما عندنا أطفال ولا يعني شيء يصدم يعني، وشلون؟ وفي الحمام الخاص فين شلون يعني؟ مسك زوجته شنو هذا تكلمه وكذا وهذيك أصلا كانت مخترعة وخايفة وما تمالكت نفسها، وعلى طول بطت الجربة. قالت لا أنا رحت للشيخ علشان يعالجني وعلشان أقدر أني أحمل. قال له زين طيب هذا شنو اللي أعطاك إياه؟ قالت هذا مولود. قال شلون مولود؟ فاهمين شلون مولود؟ يعني بشر؟ قالت إيه بشر. شلون بشر من وين جابه؟ قالت لي يبا هذا يجيب المواليد من المستشفى يشتريهم اللي تخلون عنهم أهاليهم، المهم يجيبه مقابل مبالغ من المال، وأنا دفعت له وهو اللي قتله وقطعه وحط يعني اللي في كيس، وقال لي أن نخليه لمدة يعني أيام أسفل السرير وبعدها أرميه فيه يكون خلاص يعني تعفن وأصبح هش يعني. وخصوصا يعني يتفاعل مع المادة. هني الزوج انصدم، قال أنا أقول الأيام الماضية أحس في رائحة يعني غريبة في غرفة النوم، وبدأت تجيني كوابيس وكنت متضايق، خصوصا اللي أنت رايح عند ساحر، يعني أنت عملت لي سحر أنا؟ قالت لا أنا مو قصدي أنت عملك سحر، أنا قصدي أنه عشان أنا. قال لها يا حمارة يا غبية يا فيك كذا كذا كذا كذا، قلب الدنيا عليها. وهذا واصل رجل غني وعنده علاقات، ويقوم يتصل ويبلغ عن الواقع. حضروا الأدلة الجنائية ورفعوا البقايا اللي قدروا يحصلونها من جثة المولود، وحققوا مع الزوجة واعترفت بكل التفاصيل. قالت أنا ما أدري هو منين جايبه كذا، ما أدري. وهي في البداية أنكرت أن هي على معرفة أن هذه جثة لي ولد، لكن بعدين قالت إيه نعم أنا أدري، لكن ما أدري من وين جايب يعني. المهم يطيرون ويلقون القبض على الشيخ محجوب، وأخذوا عندكم هالصدمة لما بدأوا يحققوا مع الشيخ محجوب ومن وين جبت هالمولود. قال الشغيل اللي عندي تعامل مع الممرضات، ألقوا القبض على الشغيل. قال الممرضة فلانة، ألقوا القبض على الممرضة. قالت اشتريتها المولود هذا من والدته، ألقوا القبض على والدة المولود. ولا والدة المولود هذه تكون منه؟ تكون زوجة ولد الشيخ، الشيخ المحجوب هذا. يعني هذا المولود اللي قطعوه يصير حفيدة، أولده متزوج وبعد ما حملت زوجته صار بينهم انفصال، ما طلقها صار انفصال ورماها، وهذيك مسكينة تبهدلت بهالدنيا وصارت تشحذ وكذا. وهذا طبعا الشيخ محجوب ما يدري شو السالفة، وبالمصادفة هذيك حملت ولدت في المستشفى، جت الممرضة واشترت منها المولود اللي هو حفيد الشيخ. طبعا لما بلغوا الشيخ قالوا له تبي شنو الصدمة في الموضوع؟ طبعا بعد ما اعترف وخلاص يعني، قالوا تدري انت اللي قطعته هذا ان هذا حفيدك؟ قال شلون حفيدي؟ قال نعم حفيدك، حفيدك ولدك فلان متزوج فلانة، وهذه هي ام الولد. وجابوها له، انصدمت ان اللي شرى مولودها هو جد الولد اللي قطعه. طبعا من كثر ما حزن وتضايق وصيب بصدمة فقد النطق والسمع، وهو أصلا كبير في العمر وفي أمراض هذا الساحر، فصار يعني مثل اللي جت جلطة يعني، بس لا يسمع ولا يقدر ينطق يعني، صار فيه ثقل بلسانه وفي سمعه. لكن هالأمر هذا ما يرحمه عن الأحكام، حكموا عليه بالسجن المؤبد. وطبعا اسحبوا كثير من الحالات اللي سبق ان اشترى من بعض الممرضات من مختلف يعني الاماكن، كلهم اسحبوهم وتم الحكم عليهم بالسجن، وصارت سالفة كبيرة. هذا الشيخ محجوب لما السجن جلس سنة كاملة في السجن يعاني من الأمراض، وكان يعني مصاب بالاكتئاب والحزن على حفيده وعلى سمعته، وصاروا يزورونه كل أقاربه ويسبون فيه ويغلطون. ولده اللي كان يدري أن أبوه ساحر، وهذا كان سبب قطع العلاقات بينه وبين ولده يعني من زمان، كان يزوره في السجن يقعد يسبه ويغلط عليه. وحتى الأم انسجنت عدة أشهر وطلعت، والأم بعدها يقول مصابة بحالة نفسية، لكن هذا الشيخ اللي ما تحمل الوضع او الشيخ عفوا يعني معشومين للشيوخ اقصد هذا الساحر يسمونه الشيخ معجوب ما تحمل الوضع والقهر اللي هو فيه ويوم الايام صحوا على قيام هذا الساحر بشنق نفسه داخل السجن وهذه كانت نهاية السحر أعوذ بالله الله يكفينا الشر وانتبهوا من زيارة ساحر أو الاستعانة فيه أو السؤال أو تصديقه أو التواصل معاه بأي شكل من الأشكال يعد كفر بالله عز وجل وإن مت مت على كفر لأنه يعتبر هذا الشرك ومن الكبائر عند رب العالمين وللأسف رغم أن الكثير على علم بخطورة موضوع السحر إلا أن أكثر زبائن السحرة هم من الناس من الطبقات الثرية ومن الناس المتعلمة والمتثقفة ليش؟ لأن هو هذا يتلبسك الجن يعني الجن هو اللي يحرضك على موضوع السحر السحر أصلا شلون يتم استعانة بالجن الكفرة يعني فأنت راح تدمر نفسك مستحيل أن هالسحر هذا يعالج مشاكل مستحيل أصلا إذا كانت عندك مشكلة واستعنت بالسحر راح تبدأ عندك مشاكل لها أول ما لها آخر في حياتك لأنك أصلا ابتعدت عن الطبيعة اللي رب العالمين خلقك فيها وكفرت بالله عز وجل خلاص ما في توفيق والله كل باب تضربه راح يكون مغلق أمامك وبالنهاية ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله تسوي سحر لحد ثق تماما إنه راح ينقلب عليك لأن الحافظ رب العالمين وما يصيب الإنسان إلا اللي يكتب له رب العالمين لا الساحر ولا هالخرابيط هذه كلها واللي تسمعونها عن تمكن السحرة من الأفعال وكذا كذا هذا كله كذب وخداع وحصن نفسك وحصن عيالك وتوكل على رب العالمين هذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.